بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحيي إخواني في ليبيا لتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عوف بن مالك رضي الله عنه أرضاه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، أي أشخاص، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديث عهد ببيعته، وكنا حديث عهد ببيعته، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فبسطنا أيدينا. وقلنا: بعد أن بسطوا أيديهما، وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لاحظوا، فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا. وأسر كلمة خفيفة: ولا تسألوا الناس شيئا، ولا تسألوا الناس شيئا. لاحظ معي أن هؤلاء كما في الحديث: وكنا حديث عهد ببيعته، وكنا حديث عهد ببيعته، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم إعادة ذلك الأمر، وأن يقول لهم: ولا تسأل الناس شيئا. هنا يأتي فهم الصحابة بعد هذه البيعة، حيث قال الراوي: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه، خضوعا إلى بيعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو أكثر هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي كانوا لا يسألون الناس شيئا، وجاء ذلك في تاريخ دمشق ابن عساكر عن أعظم رجل بعد الأنبياء والرسل، الصديق. فعن ابن أبي مليكة قال: كان ربما سقط الخطام من يد أبي بكر الصديق، قال: فيضرب في ذراع ناقته فينيخها فيأخذه. قال فقالوا أي الصحابة له لأبي بكر: أفلا أمرتنا نناولكه؟ أي الخطاب. فقال الصديق أعظم رجل بعد الأنبياء والرسل: إن حبي أي النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن لا أسأل الناس شيئا. هكذا هو النهج الذي تربى عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو هدي الأنبياء والرسل. فلذلك كان الأنبياء يبينون ويؤصلون الاعتقاد والدين تحت لواء قل لا أسألكم عليه أجرا. يا قومي لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني. هذا هو نهج الأنبياء والرسل. ولذلك قال تعالى: اتبعوا من لا يسألكم أجرا. انظر إلى هذا الكلام المحكم، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. أصحاب يد عليا، هكذا السني يقتدي بنهج الأنبياء والرسل، يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة. وإن تطيعوه تهتدوا. فطاعة النبي سبب الهداية والقوة للسني. ومتى ما كان الإنسان يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى السنة وهو لا يريد من الناس شيئا، كانت هنا القوة، يستغني عن الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا المعنى: استغنوا عن الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بشوص السواك، ماء السواك هذا الذي في الفم، استغنوا عن الناس. والسني يعتقد بأن الغني هو الله جل وعلا، الغني هو الله جل وعلا على الحقيقة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد جل وعلا، هو الغني النافع بغناه وإنعامه على مخلوقاته، ونحن الفقراء إلى الله في تعبدنا وتوحيدنا، نحن الفقراء في دفع الضر عنا، نحن الفقراء في تعليمه لنا، نحن الفقراء بصحتنا وبجوارحنا وبقدرتنا له تعالى. الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالغنى التام وحده لا شريك له، وهو الحميد في جميع أفعاله وأقواله وما يقدره تعالى وما شرع. المخلوقات مفتقرة إلى الله تعالى. ولذلك قال: تكبروا أنتم ومن في الأرض جميعا، فإن الله لغني حميد. وهذا الأمر عقيدة يركن المسلم إلى الله الغني الحميد جل وعلا. ولكن يجب على السني أن يأتمر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وألا تسألوا الناس شيئا. الغنى عن الناس وهو لا ينافي الإيمان بل يكون عونا فيه إن شاء الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي وهو مريض: إنك إن تترك وارثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. هنا وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك تترك الورثة أغنياء أفضل من الوصية، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: تترك ورثتك أغنياء خير. النبي يقول خير صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو هدي أهل السنة، وهذا هو سبيله بأن يكونوا اليد العليا، وأن لا يريدوا من الناس شيئا في دعوتهم لهذا الدين، فهم لا يغتابون ولا يرتضون أوساخ الناس. والاستغناء عن الناس لا يعني الكبر والعياذ بالله، لا يعني الكبر عليهم، بل هو من الإحسان لهم بنوع عميق من كف الأذى. الاستغناء عن الناس لا يعني الكبر والشموخ عليهم، بل هو إحسان لهم للناس بنوع عميق من كف الأذى في مضايقتهم وتكليفهم والأخذ منهم. وفي المقابل مشروعية المساعدة والعون، فقضاء الحوائج قرب إلى الله، ومن ستر مسلما ستره الله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون آخره. وكما قال النبي: من نفس عن مؤمن كربة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر، أي وسع عليه وغطى عيوب المسلم، ولكن ابتدار وليس سؤال، ابتدار من غير سؤال. النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر ومن العجز والكسل، واستعاذ من المغرم ومن قلبة الدين. انظر معي إلى هذه المسائل التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون الإنسان في غنى عن الناس. وهنا نكتة، هناك فرق بين الفقر والمسكين، الفقير والمسكين. فالنبي سأل الله أن يحشره مع المساكين وأن يكون مسكينا، فالمسكين من له صنعة كما في سورة الكهف، أصحاب السفينة هم مساكين وليسوا بفقراء. فالنبي استعاد من الفقر ولم يستعيذ من أن يكون مسكينا. فأهل السفينة كانوا أهل عمل وبذل وإن كانوا مساكين، وهذه مفارقة. أقول هكذا كان هدي السلف، يريدون الابتعاد عن سؤال الناس وعن الاقتياد من دين الله والابتعاد عن سؤال الناس وعن أوساخ الناس. فقد جاء رجل إلى سفيان الثوري رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله، تمسك هذه الدنانير، هذه الأموال؟ فقال: اسكت، لولا هذه الدنانير لتمندلت بهؤلاء الملوك، أو لا تمندل بنا هؤلاء الملوك. وفي رواية: لولا هذه الضيعة، لولا هذه الضيعة التي معي لتمندل بي الملوك. وقال سفيان كما أخرج ذلك البيهقي حيث قال: قال سفيان: يعجبني أن يكون صاحب الحديث مكفيا، لأن الآفات إليه أسرع إذا كان يسأل الناس ويكون أضعف، هذا هو المراد. لذلك قال ابن القيم في إعلام الموقعين: في إعلام الموقعين وقد كان لسفيان شيء من المال وكان يبذله في سبيل الله، ويقول: لولا ذلك لتمندلنا. العالم يقول ابن القيم: إذا منح الغنى فقد أعين على تنفيذ علمه، وإذا احتاج إلى الناس فقد مات هذا العلم وهو ينظر إليه. لاحظ فهم السلف، لاحظ هدي أهل السنة. هكذا تتميز دعوة أهل السنة عن الجماعات السياسية البدعية. أهل السنة أهل قرب إلى الله، يسعون بدعوتهم إلى إحياء السنة وإماتة البدعة، التقرب إلى الله. وهذا هو نهج النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الصحابة. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابي رضي الله عنه وأرضاه: لئن تحتطب بحزمة على ظهرك خير لك بهذا المعنى. خير من ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. لاحظ التربية النبوية في تربية الصحابة أفراد المسلمين على الرفعة والعدة والكرامة واليد العليا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الكسل، ويربي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. فإذا أتت جنازة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أعليه دين؟ فإذا قالوا نعم قالوا: اذهبوا به. فامتنع من الذهاب صلى الله عليه وسلم. هذه تربية نبوية حتى مع الميت. ولذلك روي عن عمر يقول مكتبة فيها بعض الدناءة خير من مسألة الناس. مكتبة فيها بعض الدناءة خير من مسألة الناس. قال الإمام البخاري هذه الرواية مرسلة لأن المزني لم يدرك عمر. أقول المعنى كما جاء في الاحتطاب واضح، ولو كان عمل شاق فيه صعوبة، إلا أنه سبيل للبعد عن سؤال الناس. وقد قال الشيخ مقبل انظر إلى مقولته رحمه الله، رأيت أقواما ممن يزعمون أنهم دعاة إلى الله تخصصوا للتسول. الله أكبر، هذه هي الدعوة السنية، يدعو ليا، ما يسألون الناس صدقات وكما تصنع الجماعات السياسية الإسلامية المدعية. السني بعيد عن أوساخ الناس، بعيد عن سؤال الناس، وهو الغني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة الأرض ولكن الغنى غنى النفس. فالسني يربي نفسه على غنى النفس، فهو بعيد عن الحسد والنظر عما في أيدي الناس، هذا هو السني. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له دلني على عمل إذا قمت به أحبني الله جل وعلا وأحبني الناس، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، أي الاستغناء وعدم السؤال. وهذا ما يجب أن يكون. فلذلك قيل للنبي أي الكسب أفضل، إلى قال صلى الله عليه وسلم عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. انظر إلى عمق فهم الصحابة وهدي الصحابة في سؤالهم وفي رغبتهم في التقرب إلى الله بعدم السؤال وبالعمل وبالبعد عن أوساخ الناس. وهذا هو الزهد، والحديث الذي جاء في الزهد، الزهد فيما في أيدي الناس. أقول إن اليد العليا والبعد أوساخ الناس وتجميع أوساخ الناس، وأن لا يسأل الناس شيئا، السني أن لا يسأل الناس شيئا، سبيل إلى اليقين بالإيمان والتوكل على الله جل وعلا والرضا بالقدر خيره وشره، وخلق علاقة صلبة بين المسلمين على أساس غير منفعي، على أساس غير مصلحي، وهذا يزيد وينمي أوصار المحبة والإخاء بالله والتعاون على البر والتقوى، والبعد عن الانتهازية الجريحة، جعل العلاقات مادية والعياذ بالله، ومحاربة روح الكسل بمحافظة أسبابه وصفاء الذهن والقلب والعقل والتفرغ لمصالح الإنسان الحقيقية التي تقوي هذا الإنسان على توحيد الله وعلى عبودية الله والتمثل بالقدوة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بها، أبي بكر وعمر وهم أفضل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فهم القدوة. كيف كان؟ كيف كان؟ وهم أهل عمل وبيع مبرور، وهم الأفضل وهم الأسهل وهم الأتقى وهم الأعلم رضي الله عنهم وارضاهم. ويكفي أن ننظر إلى ثمرة هذا الحديث في نفوس الصحابة، حتى قال من قال لم يكن أحدنا يرى أنه أحب بدرهمه من صاحبه، أو بما معناه هكذا وصل بهم الأمر. فأسأل الله عز وجل أن تكون الدعوة السنية على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة المخلوق محرمة في الأصل، مسألة المخلوق محرمة في الأصل وإلا أبيحت للضرورة، وفي النهي عنها أحاديث كثيرة، كلام عظيم يكتب من ماء الذهب لشيخ الإسلام رحمه الله. فالعبد كلما كان أذل لله وأعظم افتقارا إليه تعالى وخضوعا كان أقرب إلى الله وأعزه وأعظم قدرا له من أن يسأل الناس. هكذا السني، هكذا السلفي. فأسأل الله لي ولكم الثبات على الحق والاقتداء بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأوصي الحضور بالشيخ الفاضل أخي الحبيب السني الألمعي الشيخ بالفضل، فهذا الرجل استفدت منه كثيرا، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.